بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله وما نزال في مقدمة مهمة حول تفسيره. وكنا في الدرسين السابقين قد ذكرنا شيئا من الفوائد حول هذا الإمام المفسر، وهكذا أيضا حول تفسير هذا الإمام وعلمهجه في التفسير. وذكرنا أن البيضاوي اسمه عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي، عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي. وقلنا البيضاوي نسبة إلى بيضاء، وهي بلدة من بلاد ماذا؟ فارس. هناك يعني مدن أخرى سميت بهذا الاسم في غير هذا البلد، لكن البيضاوي رحمه الله نسبة إلى هذه البلدة. ومما ذكرناه عن هذا الإمام رحمه الله أنه كان فقيها من فقهاء الشافعية، فقد اتفق الذين ترجموا له أنه كان شافعيا، وكتبه التي ألفها تدل على ذلك. قلنا وأما مذهبه في العقيدة فهو يسير على طريقة الأشاعرة. طيب، قلنا أن تفسيره أخذه من ثلاث كتب، فما هي؟ اعتمد البيضاوي رحمه الله في تفسيره على ثلاثة كتب. قلنا مصادر البيضاوي في تفسيره ثلاثة كتب. نعم يا شباب، تفسير الكشاف الزمخشري، وتفسير الرازي، وتفسير الراغب الأصفهاني. فهذه الثلاثة الكتب هي مصادر البيضاوي رحمه الله في تفسيره. طبعا ذكرنا بعد هذا منهج البيضاوي رحمه الله في التفسير، ونذكر في هذا الدرس اهتمام العلماء بتفسير البيضاوي، اهتمام العلماء بتفسير البيضاوي. هذا التفسير، تفسير البيضاوي، يأتي في مقدمة التفاسير التي حظيت بالاهتمام والإقبال عليها من قبل العلماء وطلاب العلم. والسبب في هذا إخواني في الله المنهج العلمي الذي خطه المؤلف البيضاوي رحمه الله. السبب في إقبال العلماء على هذا الكتاب واعتناء أهل العلم به يرجع إلى المنهج العلمي الذي خطه المؤلف، حيث استطاع أن يضمن مصنفه التفسير ما استحسنه الناس مما قبله من المفسرين. استطاع أن يضمن مصنفه ومؤلفه ما استحسنه الناس ممن قبله من المفسرين. يعني فأنت تعرف أن أكثر سبب إقبال الناس على تفسير الزمخشري مهتم به من بيان الأساليب البلاغية للتفسير، فأخذها من هذا التفسير. كذلك أيضا معاني المفردات والألفاظ أخذها من كتاب الراغب الأصفهاني. ما يتعلق ببعض مسائل العقيدة أخذها من تفسير الرازي تعرفون يعني في تلك الفترة كان المذهب الأشعري هو المذهب السائد، فمن ثم يعني حصل إقبال على هذا الكتاب لأنه أخذ ممن قبله أحسن ما أقبل الناس عليه في هذه الكتب السابقة. واهتمام العلماء بتفسير البيضاوي يتلخص في أمور: أولا جعله مصدرا للمفسرين من بعده، اهتمام العلماء بتفسير البيضاوي يتلخص في أمور: الأول أن تفسير البيضاوي يعد من المصادر المهمة للمفسرين من بعده، فما من مفسر سبحان الله يا أخوان من القرن السابع وما بعده إلا وتفسير البيضاوي يعتبر في طليعة مصادره. ما من مفسر من القرن السابع وما بعده إلا وتفسير البيضاوي يعد من طليعة مصادره. ومن هؤلاء مثلا تفسير أبي السعود، تفسير مشهور معروف المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، هذا اسم تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لقاضي القضاء أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المتوفى 82 هجرية. هذا يعني سبحان الله تفسير مهتم بالكشف عن نواحي القرآن البلاغية، يعني تفسير أبي السعود يعد من المراجع في علم في اعتناء مفسره بالبلاغة في القرآن الكريم وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه. أيضا تفسير أبي السعود يهتم بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية في طياتها، وتفسير أبي السعود يعتمد على تفسيره كما ذكره في المقدمة، تفسير الكشاف تفسير البيضاوي. أبو السعود في المقدمة ذكر أنه كان مشتغلا بتفسيري الكشاف وأنوار التنزيل، وأنه كان ينوي أن ينظمهما في عقد فريد ويرتبهما في ترتيب جديد، وحصل له بعد ذلك وكتب كتابه التفسير. تفسير أبي السعود من التفاسير التي اعتنى بها العلماء، كتبت عليه حواشي حتى أن بعضهم كتب حاشية عليه تبلغ في 40 مجلدا، تبلغ 40 مجلدا، فمن التفاسير التي حصل العلماء أيضا العناية بها. أيضا من التفاسير التي جعلت تفسير البيضاوي مصدرا مهما في طياتها تفسير النسفي، تفسير النسفي تفسير مطبوع. يقول الذهبي صاحب تفسير المفسرون، يقول: هذا التفسير اختصره النسفي من تفسير البيضاوي والكشافي الزمخشري. تفسير النسفي، يقول الذهبي في كتابه تفسير المفسرون: اختصره النسفي من تفسير البيضاوي والكشاف للزمخشري. أيضا من التفاسير التي جعل تفسير البيضاوي مصدرا تفسير الألوسي روح المعاني، روح المعاني وهو تفسير كبير جليل وينقل عن البيضاوي كثيرا. وأيضا من التفاسير الذي جعل تفسير البيضاوي مصدرا تفسير الخطيب الشربيني مطبوع في 4 مجلدات ضخام، وتفسير نافع مفيد. تفسير الخطيب الشربيني فيه نكت طيبة وفوائد مهمة لطالب علم التفسير، يعني تفسير الخطيب الشربيني تقرأ فيه فتجد ما شاء الله فائدة طيبة في ماذا طلبك ومقصدك لفهم كلام الله عز وجل. هكذا أيضا من التفاسير التي جعلت تفسير البيضاوي مصدرا نظم الدرر للبقاعي وروح البيان لإسماعيل حقي، وكذا أيضا تشريع القاسمي وحسن التأويل، وكذا أيضا محمد رشيد رضا في المنار، وفتح البيان لمحمد صديق خان، وزهرة التفاسير لأبي زهرة. كل هذه تفاسير جعلت تفسير البيضاوي مصدرا من مصادرها. أيضا من مظاهر اهتمام العلماء بتفسير البيضاوي كثرة الحواشي على تفسير البيضاوي، كثرة الحواشي والتعليقات على تفسير البيضاوي. يعني سبحان الله إخوان، أحيانا عندما يطالع المطالع بعض التفاسير ينظر مثلا خاصة المتقدمة الحواشي التي كتبت عليه، قد تجد مثلا بعض التفاسير كتبت عليه 10 حواشي 15 حاشية، ربما تزيد قليلا تنقص قليلا، لكن سبحان الله تفسير البيضاوي أورد الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط أسماء 333 حاشية على تفسير البيضاوي. انظر يعني هذا الكم الهائل، 333 حاشية كما ذكرهم الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. يعني 333 ربما ما تجد تفسير حصل له هذا الاعتناء. والسبب في هذا، يعني ايش سبب كثرة الحواشي، ايش سبب كثرة الحواشي على تفسير البيضاوي؟ السبب إخواني في الله أن تفسير البيضاوي كان علماء الدولة العثمانية يشترطون لإعطاء إجازة لمن أراد أن يدرس التفسير أن يكتب حاشية على تفسير البيضاوي. أنت مثلا تريد تدرس التفسير، طبعا المدارس في الدولة العثمانية كانت مدارس معتمدة من قبل الدولة، وفيها يعني اعتناء، وفيها من بيت المال إعانة للمدرسين وكذا. فكان أي واحد يريد إجازة في تدريس التفسير يشترطون عليه أن يكتب حاشية على تفسير البيضاوي. ليش؟ لما فيه من الاصطلاحات والعبارات التي لا يستطيع فكها إلا من برع في علم التفسير. فمن ثم كثرت الحواشي على تفسير البيضاوي. وسبحان الله هذا الكم الهائل من الحواشي ليست كلها كاملة، التي كتبت على تفسير البيضاوي كاملا قليلة، وإلا أكثرها سبحان الله تجد مثلا له حاشية على تفسير البيضاوي من أول مصحف إلى الكهف، وحين تجد العكس له حاشية من سورة مريم إلى آخر القرآن، وأحيانا تقول مثلا أحيانا له حاشية على تفسير آية الكرسي من تفسير البيضاوي. يعني ما كتب عجل إيش على شيء يسير وجزء يسير من التفسير. فمن ثم كثرة التفاسير. أيضا من أسباب كثرة الحواشي على تفسير البيضاوي قالوا لإيضاح كنوز تفسير البيضاوي وخشية ضياعها. لإيضاح كنوز تفسير البيضاوي وخشية ضياعها، فإنهم ذكروا أن كتاب البيضاوي كتاب عظيم كتب بعبارات متينة محكمة، فهذه العبارات إذا لم يأتي من يفسرها، من يأتي من يبينها، ربما تضيع وتذهب ولا ينتفع بها كثير من الناس، فكتبت أيضا. وأيضا ذكروا من الأسباب خشية أن يتصدى لتفسير البيضاوي من لا يحسن شرحه وتوضيحه، خشية أن يتصدى لتفسير البيضاوي من لا يحسن شرحه وتوضيحه، فكتبت هذه الحواشي. ومن أهمها حاشية الشهاب الحفاجي، وحاشية ابن زادة، وحاشية القونوي. هذه حواشي مهمة نافعة جدا على تفسير البيضاوي، وإلا فهي كثيرة جدا بإمكان الطالب أن يرجع إليها في مظانها. أيضا هناك إخوان من مظاهر اهتمام العلماء بتفسير البيضاوي اختصار تفسير البيضاوي. يعني قلنا تفسير بيضاوي من التفاسير الكبيرة أم المتوسطة؟ المتوسطة. فلما كان تفسير المتوسطة نافعا احتاج بعضهم إلى أن يختصره، وهناك مختصر له بعنوان مواهب الجليل من تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل. مواهب الجليل من تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل للشيخ محمد أحمد كنعان، وهذا طبع في بيروت في مجلد ضخم. مواهب الجليل من تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل للشيخ محمد أحمد كنعان. وأيضا هناك مختصر تفسير البيضاوي لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بإمام الكاملية، المعروف بإمام الكاملية الشافعي القاهري، توفي 94 و800 هجرية. وأيضا من الدراسات ومظاهر اهتمام العلماء بتفسير البيضاوي تخريج أحاديث تفسير البيضاوي، تخريج أحاديث تفسير البيضاوي. هذا كتبت فيه 4 كتب، يعني مما هو مشهور الآن وظاهرة أو معروفة 4 كتب، من أهمها الفتح السماوي لتخريج أحاديث البيضاوي، الفتح السماوي لتخريج أحاديث القاضي البيضاوي لعبد الرؤوف المناوي، الله مطبوع في 3 مجلدات. الفتح السماوي لتخريج أحاديث البيضاوي لعبد الرؤوف المناوي، مطبوع في 3 مجلدات، وبلغت أحاديثه 1057 حديثا، 1057 حديثا، مطبوع طبعا فاخرة يعني محققة في 3 مجلدات، خرج فيها أحاديث القاضي البيضاوي، حديث التفسير. وأيضا تحفة الراوي لتخريج أحاديث البيضاوي لمحمد همات زادة، وأيضا إتحاف الأخيار لتخريج ما في أحاديث البيضاوي من الأخبار لعوض بن محمد السقاف الحضرمي، إتحاف الأخيار لتخريج ما في أحاديث البيضاوي من الأخبار لعوض بن محمد السقاف الحضرمي. وأيضا هناك فيض الباري في تخريج أحاديث البيضاوي لعبد الله بن صبغة المدراسي من علماء الهند، فيض الباري في تخريج أحاديث البيضاوي لعبد الله بن صبغة المدراسي من علماء الهند. فهذه كما تلاحظون يعني اهتمام ظاهر جريء من العلماء بهذا التفسير النافع المفيد الذي نسأل الله أن يعيننا على قراءته وفهمه وأن ينفعنا به إنه سميع الدعاء. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.